بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 288 من البداية والنهاية. ولما سمع على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه قال أجل لم يلف عليه أباه ولا أمه. قال ثم كتب بجير إلى كعب يقول له من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم إلى الله للعزى وللات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم. فدين زهير وهو لا شيء دينه ودين أبي سلمى علي محرم. قال فلما بلغ كعب الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به أو أرجف به من كان في حاضره من عدوه وقالوا هو مقتول. فلما لم يجد من شيء بدا قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وذكر فيها خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه. ثم خرج حتى قدم المدينة فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة كما ذكر لي فغدا به إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في صلاة الصبح فصلى مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم أشار له إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال هذا رسول الله فقم إليه فاستأمنه. فذكر لي أنه قام إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فجلس إليه ووضع يده في يده وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يعرفه. فقال يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما فهل أنت قابل منه إن جئتك به؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نعم. فقال إذن أنا يا رسول الله كعب بن زهير. قال ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة أنه وثب عليه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله دعني وعدو الله أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعه عنك فإنه جاء تائبا نازعا. قال فغضب كعب بن زهير على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير. فقال في قصيدته التي قال حين قدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم عندها لم يفد مكبول وما سعاد غادات البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالرواح معلول شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب غادية بيض يعاليل فيا لها خلة لو أنها صدقت بوعدها أو لو أن النصح مقبول. قبل المتابعة في الحاشية بانت فارقت متبول مزم مكبول بقيد اثنان البين الفراق أغن صفة للغزال في صوته غنة غضيض فاتر ومنكسر. ثلاثة العوارض الضواحك من الأسنان الظلم أعيد الظلم ماء الأسنان وبريقها معلول سقي الخمر مرة بعد مرة أو سقى الخمر مرة بعد مرة. أربعة الشبم البرد. خمسة يعاليل مفردها يعلول وهو القطر بعد المطر. أتابع لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول وما تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما لهن إخال الدهر تعجيل فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأماني والأحلام تضليل أمست سعاد بأرض لا تبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل ولن يبلغها إلا عذافرة فيها على الأين إرقال وتبغيل من كل نضاحة الذفرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول ترمي الغيوب بعيني مفرد لهق إذا توقدت الحزان والميل ضخم مقلدها فعم مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيل حرف أخوها أبوها من مهجنة وعمها خالها قوداء شمليل يمشي القراد عليها ثم يزلقه منها لبان وأقراب زهاليل عيرانة قذفت بالنحض عن عرض مرفقها عن بنات الزور مفتول قنواء في حربتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل كأنما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيل تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غادر لم تخونه الأحاليل تهوي على بثورات وهي لاهية ذوابل وقعهن الأرض تحليل سمر العجايات يتركن الحصى زيما لم يقهن سواد اللحم تنعيل يوما تظل به الحرباء مصطخدا والله تعالى أعلم كأن ضاحيه بالشمس محلول في الحاشية واحد عرقوب رجل من يثرب يضرب به المثل في خلف الوعد. سبعة طبعا ستة وسبعة في القصيدة كما وردت يعني أرقام حواشي القصيدة وليست من الصفحة في ترتيبها. أتابع سبعة العتاق النوق الكرام النجيبات المراسيل السريعة. ثمانية العذافرة شديد الإبل الأين النصاب إرقال نسبة إلى النوق المراقيل تبغيل نسبة أعيد هي تنعيل وليست كما في المطبوع الله تعالى أعلم نسبة إلى النعال أو نسبة إلى النعال. تسعة طامس لا أثر له. عشرة لهق شديد البياض أعود. ستة في ترتيب آخر حسب المطبع الذي بين يديه، مهجنة الناقة الممنوعة إلا من فحول بلادها لعنقها شمليل سريعة. 7 يزلقها يبعدها وينحيها زهاليل مفرد زهلول وهو الأملس. 8 النحب اللحم الكثير. 9 الخطم مقدم الأسنان والأنف برطيل حديد تنفر به الرحى. 7 عسيب ورق النخل والجريد غادر خوان. 11 الحرباء الشمس القوية مصطخدة متلهبة متابعة. وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنادب يركضن الحصى قيل كأن أوب ذراعيها وقد عرقت وقد تلفع بالقود العسى قيل أوب يدي فاقد سمطا معوله قامت فجاء بها نكر مساكيل نواحة الرخوة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها الناعون معقول تفري اللبان بكفيها ومدرعها مشقق عن تراقيها رعابيل تسعى الغواة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول وقال كل صديق كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيه مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وقد كثرت في الأقاويل لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما قد يسمع الفيل لظل يرعد من وجد موارده من الرسول بإذن الله تنويل حتى وضعت يميني لا أنازعها في كف ذي نغمات قوله القيل فلهو أخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول. أعيد من البيت الذي قبله حتى وضعت يميني لا أنازعها في كف ذي نقمات قوله القيل فلهو أخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من ضيغم بضراء الأرض مخدرة في بطنه عثر غيل دونه غيل يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من الناس معفور خراديل إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مغلول منه تظل حمير الوحش نافرة ولا تمشى بواديه الأراجيل في الحاشية أيضا 12 مساكيل هالكون 13 رعابيل ثوب ممزق 14 جنابيها حواليها 15 حدباء مذكرها أحدب وهو مقوس الظهر، والمقصود النعش. 16 أوعدني هددني مأمول متوقع. 6 النافلة الزيادة تفصيل توضيح. 7 يرعد يفزع التنويل العطاء. 8 ذي نقمات أو نقمات ذي نقمات صاحب سطوة. قوله القيل أمره نافذ أو أمره نافذ وليس كما في المطبوع، والله تعالى أعلم. إذن أمره نافذ والله تعالى أعلم أمره نافذ. 9 ضيغم أسد عثر مكان تكثر فيه الأسود. الفيل أحمة الأحد أو الأحد هكذا ورد في المطبوع وتحتاج إلى ضبط وتحقيق والله تعالى أعلم. 10 معفور ملوث بالتراب. خراديل مقطع. 11 الأراجيل الصيادون متابع. ولا يزال بواديه أخو ثقة مدرج البز والدرسان مأكول. إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا. زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل مع زيل. يمشون مشي الجمال الزهري عصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل. شم العرانين أبطال اللبو سهم من نسج داود في الهيجا سرابيل. بيض ثوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول. ليسوا معاريج إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. لا يقع الطعن إلا في نحورهم ولا لهم عن حياض الموت تهليل. قال ابن هشام هكذا أورد محمد بن إسحاق هذه القصيدة ولم يذكر لها إسنادا، وقد رواها الحافظ البيهقي في دلائل النبوة بإسناد متصل فقال أنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد الأسدي بهمذان، ثنى إبراهيم بن الحسين، ثنى إبراهيم بن المنذر الحزامي، ثنى الحجاج بن ذي الرقيبة ابن عبد الرحمن بن كعب بن زهير بن أبي سلمى عن أبيه عن جده قال خرج كعب وبجير بن زهير حتى أتيا أبرق العزاف، فقال بجير لكعب أثبت في هذا المكان حتى آتي هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأسمع ما يقول. فثبت كعب وخرج بجير، فجاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فأسلم، فبلغ ذلك كعبا فقال ألا أبلغ عني بجير رسالة على أي شيء ويب غيرك دلك على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك. سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمون منها وعلك. فلما بلغت الأبيات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أهدر دمه وقال من لقي كعبا فليقتله. فكتب بذلك بجيرا إلى أخيه وذكر له أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد أهدر دمه ويقول له النجاء وما أراك تنفلت. ثم كتب إليه بعد ذلك اعلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يأتيه أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا قبل ذلك منه، وأسقط ما كان قبل ذلك. قبل المتابعة في الحاشية 12 البز، السلاح والثياب من الكتان والصوف. 13 زولو، هاجروا من مكة للمدينة. 14 أنكاس، هبناء، كشوف، من لا ترسلوا له أو من لا ترسلوا له أو لا ترسلوا له، أظنها بالمبني للمجهول والله تعالى أعلم. ميل، من لا سيف له، معازيل، من لا سلاح لهم. 15 الزهر، البيض، عرود، نكل وجبن، التنابيل، القصار يقصد الأنصار. 16 العرانين، الأنوف، الهيجة، الحرب، سرابيل، دروع. 17 القفعاء، شجرة ينبت فيها حلق الخواتم. 18 معاريج، أصحاب النواء، مجازيع، واحدها مجزاع وهو الشديد الخوف. نيل، أصيب، أتابع. فإذا جاءك كتابي هذا فأسلم وأقبل. قال فأسلم كعب وقال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم أقبل حتى أناخ راحلته بباب مسجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع أصحابه كالمائدة بين القوم متحلقون معه، حلقة خلف حلقة، يلتفت إلى هؤلاء مرة فيحدثهم وإلى هؤلاء مرة فيحدثهم. قال كعب فأنخت راحلتي بباب المسجد فعرفت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالصفة حتى جلست إليه فأسلمت وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، الأمان يا رسول الله، الأمان يا رسول، أعيد، الأمان يا رسول الله. قال ومن أنت؟ قال كعب بن زهير. قال أعيد، قال الذي يقول. ثم التفت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال كيف قال يا أبا بكر؟ فأنشده أبو بكر سقاك بها المأمون كأس روية وأنهلك المأمون منها وعلك. قال يا رسول الله ما قلت هكذا. قال فكيف قلت؟ قال قلت سقاك بها المأمون كأس روية وأنهلك المأمون منها وعلك. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مأمون والله. ثم أنشده القصيدة كلها حتى أتى على آخرها وهي هذه القصيدة: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم عندها لم يفد مكبول. وقد تقدم ما ذكرناه من الرمز لما اختلف فيه إنشاد ابن إسحاق والبيهقي رحمهما الله عز وجل. وذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستيعاب أن كعبا لما انتهى إلى قوله إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. قال فأشار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى من معه أن اسمعوا. وقد ذكر ذلك قبله موسى بن عقبة في مغازيه، ولله تعالى الحمد والمنة. قلت ورد في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعطاه بردته حين أنشده القصيدة، وقد نظم ذلك الصرصري في بعض مدائحه، وهكذا ذكر ذلك الحافظ أبو الحسن بن الأثير في الغابة، وقال وهي البردة التي عند الخلفاء. قلت وهذا من الأمور المشهورة جدا، ولكن لم أرى ذلك في شيء من هذه الكتب، من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه، فالله تعالى أعلم. وقد روي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال له لما قال بانت سعاد، ومن سعاد؟ قال زوجتي يا رسول الله. قال لم تبن، عيد، قال لم تبن، ولكن لم يصح ذلك. وكأنه على ذلك توهم أن بإسلامه تبين امرأته. يعيد قال لم تبين، ولكن لم يصح ذلك، وكأنه على ذلك توهم أن بإسلامه تبين امرأته، والظاهر أنه إنما أراد البينونة الحسية للحكمية، والله تعالى أعلم. قال ابن إسحاق وقال عاصم بن عمر ابن قتادة، فلما قال كعب يعني في قصيدته إذا عرود السود التنابيل، وإنما يريدنا معشر الأنصار، لما كان صاحبنا صنع به ما صنع، وخص المهاجرين من قريش بمدحته، غضبت عليه الأنصار، فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار ويذكر بلاءهم من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وموضعهم من اليمن: من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار، ورث المكارم كابرا عن كابر، إن الخيار هم بنو الأخيار، المكرهين السمهري بأذرع كسوالف الهندي غير قصار، والناظرين بأعين محمرة كالجمر عليه كليلة الأبصار، عيد كالجمر غير كليلة الأبصار، والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكراري، والقائدين الناس عن أديانهم بالمشرفي وبالقنا الخطاري، يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار، ضربوا كما ضربت بطون خفية غلب الرقاب من الأسود ضواري، وإذا حللت ليمنعوك إليهم أصبحت عند معاقل الأغفار، ضربوا عليا يوم بدر ضربة دانت لوقعتها جميع نزاري، لو يعلم الأقوام علمي كله فيهم لصدقني الذين أماري، قوم إذا خوت النجوم فإنهم للطارقين النازلين مقاري، وفي السفر من غسان من جرثومة أعيت محافرها على المنقار. قال ابن هشام: ويقال إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال له حين أمشده بانة سعاد: لولا ذكرت الأنصار بخير فإنهم لذلك أهل. فقال كعب هذه الأبيات وهي في قصيدة الله، قال: وبلغني عن علي بن زيد بن جدعان أن كعب بن زهير أنشد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في المسجد: بانت سعاد فقلب اليوم متبول. وقد رواه الحافظ البيهقي بإسناده المتقدم إلى إبراهيم بن المنذر الحزامي: حدثني معن بن عيسى، حدثني محمد بن عبد الرحمن الأفطس عن ابن جدعان فذكره وهو مرسل. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله سبحانه وتعالى في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب بعدما أورد طرفا من ترجمة كعب بن زهير إلى أن قال: وقد كان كعب بن زهير شاعرا مجودا كثير الشعر مقدما في طبقته، هو وأخوه بجير وكعب أشعرهما وأبوهما زهير فوقهما، ومما يستجاد من شعر كعب بن زهير قوله: لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر، يسعى الفتى لأمور ليس يدركها فالنفس واحدة والهم منتشر،